نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم من جملة الأقوال ما قال من أمثال ضمت معانيها حكما لها جلال. الحمد لله الذي نور قلوب عباده المتقين بنور الإيمان وجعلها منشرحة بهدي القرآن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه الأتقياء الشجعان. وبعد، إخوة الإيمان، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاح. رواه البيهقي والطبراني عن أبي موسى الأشعري، قال العراقي: إسناده حسن. قيل إن كلمة مثل هنا بمعنى الصفة، أي صفة القلب العجيبة الشأن وورود ما يرد عليها وسرعة تقلبه، كصفة الريشة، يعني أن القلب في سرعة تقلبه لحكمة الابتلاء بخواطر ينحرف مرة إلى حق ومرة إلى باطل، وتارة إلى خير وتارة إلى شر، وهو في مقره لا ينقلب في ذاته غالبا إلا بقاهر مزعج من خوف مفرط. وورد أن القلب كالريشة تقلبها الرياح بفلاح، أي بأرض خالية من العمران، فإن الرياح أشد تأثيرا فيها منها في العمران. وذكر الرياح لدلالتها على التقلب ظهرا لبطن، إذ لو استمر الريح لجانب واحد لم يظهر التقلب كما يظهر من الرياح المختلفة. وقيل إن معنى قلب الشيء أي صرفه عن وجه إلى وجه، وسمي القلب قلبا لكثرة تقلبه. وقال الغزالي: إنما كان كثير التقلب لأنه منزلة الإلهام والوسوسة، وهما أبدا يقرعانه ويلقنانه، وهو معترك الهوى وجنوده والعقل وجنوده، فهو دائما بين تناقضهما وتحاربهما، والخواطر كالسهام لا تزال تقع فيه كالمطر، لا يزال يمطر عليه ليلا ونهارا، وليس كالعين التي بين جفنين تغمض وتستريح، وليس كاللسان الذي هو من وراء حجابين الأسنان والشفتين وأنت تقدر على تسكينه، بل القلب كما سمي سلطان الجوارح والخواطر لا تنقطع عنه بحال، والآفات إليه أسرع من جميع الأعضاء، فهو إلى الانقلاب أقرب. ومن أشد الخطر عليه ما يوسوس به الشيطان من الكفر والعياذ بالله، كأن تدعوه خواطره الشريرة إلى الاعتقاد المنافي لكلمة لا إله إلا الله، كالاعتقاد أن الله ضوء أو له شريك أو له هيئة أو أنه يسكن في مكان من الأمكنة أو أنه يجلس على العرش، فهذه من وساوس الشيطان. فعلى المسلم أن يحفظ قلبه وعقيدته من الزلل والتشبيه، وأن يثبت على عقيدة التنزيه والتوحيد. ومقصود الحديث أن يثبت العبد عند تقلب قلبه وينظر إلى همومه بنور العلم، فما كان خيرا أمسك القلب عليه، وما كان شرا طرده وحفظ قلبه منه. ثبتنا الله على دين الإسلام وختم لنا بالحسنى، إنه على كل شيء قدير.